بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله له فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي درس اليوم نتناول مسائل أوردها وذكرها وقررها وأثبتها الناظم في منظومة لهذه. طبعا أنتم تعرفون ولاحظتم أنه لما يذكر مسائل متعلقة بباب من الأبواب أو مبحث من المباحث لا يحيط ولا يلم ولا يذكرها كلها، إنما قد يذكر بعضها، وإنما يكون حكم غير المذكور كحكم المذكور، لأنه في نفسي المجال وفي نفس الحال وينطبق عليها نفس المقال، أي نفس الحكم، أي مسائل العقيدة توقيفية، مسائل لابد أن تثبت بأدلة نقلية ونصوص شرعية، لا مجال للتخمينات والتخرصات والآراء العقلية إطلاقا. هكذا إننا ينقول وفقا لهذه الأصول، أي مرة بالسلف ومنهج السلف هكذا. ولذلك إذا رأيتموه مثلا يذكر بعض المسائل، ليس معناه أن عدم الذكر نفسه أو إنكار أو عدم إثبات تلك الأشياء أو نحو ذلك، إنما هو على سبيل التمثيل هكذا وعلى سبيل الذكر هكذا فقط. ولهذا اليوم تناول مسائل متعلقة، أي هذه المسائل المتعلقة باليوم الآخر. وتعلمون بأن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان كما تعلم، ولذلك أشار بهذه العبارات التي فيها النصيحة والتوجيه والأمر والنهي، أي الأمر بالنصوص والأوامر الشرعية والنهي كذلك بالأدلة والنواهي الشرعية وما إلى ذلك. فقال مثلا في هذا البيت أي هذه الأبيات الأربعة، قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أزدادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إن جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. بدأها بخطورة إنكار ما هو ثابت، هكذا لا بد أن تثبت ما أثبت الشرع وتنكر ما أنكر الشرع، وهذا كما تعلم بالأدلة الشرعية هكذا النقلية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. ولذلك في هذا البيت كما رأيت وسمعت: ولا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، بمعنى ولا تنكر هكذا، ولا تنكر، إنما أكد ذلك لما قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هو في هذا البيت والثلاثة الأبيات التالية بعده يتناول الناظم رحمه الله بيان، يعني ويريد الحديث عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد تقدم الحديث عن بعض هذه الأركان في الأبيات السابقة، وهذه الأركان متلازمة مترابطة، مترابطة لا انفكاك بينها، فالإيمان ببعضها يستوجب ويقتضي الإيمان بالبعض الآخر، وكذلك إنكار بعضها وعدم الإيمان به يعني ويوجب الكفر بالبعض الباقي. إذن ولذلك ورد ذكر هذه الأركان، أي أركان الإيمان، مجتمعة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر هذه الأركان كلها مجتمعة في آية واحدة، وتجد كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزلنا على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله، هكذا الآيات، يعني وجه الشاهد يبدأ من هنا، يعني ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لهذا نهاه وحذره ونصحه من أن ينكر جهلا، يعني خاصة المسائل التي يقول: أنا لم أعقلها، لم أعرفها، لم، ما دام ثبتت بالأدلة الشرعية وجاءت كذلك مأثورة يعني في الأحاديث النبوية، وكذلك مذكورة ومسطورة في القرآن الكريم، هكذا ينبغي أن تؤمن بذلك وجوبا، هكذا. ولذلك فالإيمان باليوم الآخر يا إخواني ركن من أركان الدين، ومن لم يؤمن به لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. وعذاب القبر هكذا، ونعيمه والبعث والنشور كذلك، والوقوف المحشر والحساب والجزاء وما ذلك ونحو ذلك من أحوال يعني وأهوال يوم القيامة مما ثبت من أمور اليوم الآخر أي يوم القيامة، كما تواتر هكذا بذلك الأدلة الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأنه من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، لأنها تابعة ومقدمة وأمارات وعلامات ذلك، لأنها أمارات على دنوها وقرب مجيئها أي الساعة، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وإن الناظم رحمة الله عليه لما ذكر هنا في منظومته بعض أمور اليوم الآخر على وجه الاختصار على ما يقتضيه السياق والإراد في نظمه، لأنه لا يستطيع يعني النظم يقتضي الإيجاز يعني والاختصار فيه هكذا، فإذا يعني يقتضي ذلك النظم، فكما يجب الإيمان بما ذكر كذلك يجب الإيمان بما لم يذكر، وقد ثبت ونصت على ذلك ودلت على ذلك النصوص الشرعية كما قلنا من الآيات والأحاديث. إنما اختصر مراعاة الاختصار فقط، ففي كل ما ذكره الناظم تنبيه للأمور الأخرى التي لم يذكرها لأنها من نفس الباب والحكم كذلك. لهذا يعني ابتدأ وبدأ كذلك واستهل يعني هذا البيت بقوله: لا تنكرن كهلا، أي يعني لا يعني ينبغي، يريد بهذا الناظم التحذير من الإنكار، من إنكار الأشياء، من إنكار الأشياء، والإنكار هو ضد العرفان، يعني وكأنك لا تعترف بذلك ولا تقر به كذلك هكذا، ولا تصدقه ولا تثبته هكذا. إذن قال يريد بذلك لما قال: ولا تنكرا، يعني ولا تنكرن جهلا، يريد بهذا إنكار يعني تحذير الذي يتضمن طبعا النكير، لأنه صدره بكلمة أو بحرف لا، ولام هذه اللام لام ناهية تسمى لام الناهية، فلام هذه يعني نقول أنه لما ترى لا تفعل لا تقول كذا، بمعنى هذا يحرم عليك وينكر عليك وأنت تنهى عنه كذلك، ولام الناهية تفيد فساد ذلك الشيء المنهي عنه، فساد ذلك الشيء المنهي عنه، وتفيد كذلك التحريم هكذا، النهي عن الشيء يقتضي تحريمه، تحريم يعني الوقوع في ذلك الشيء الذي صدره بلام هكذا. ولهذا إذا هذا التحذير يتضمن هذا النكير، وهو إنكار الأشياء هكذا، يعني بحكم كونها يجهلها، يعني بحكم كونه مثلا يجهل هذه الأشياء ولا يعلمها، وذلك يعني ليس كل ما لا يعلمه العبد يعني يسوغ ويجوز له إنكاره، لا، كان يقول لا أعلم هذا ولا أتصوره ولا أعقله ولا أدركه على هذا الوجه، يعني أنا ولذا يسوغ لإنكاره، لا، ما دام ثبت هذا بالدليل الشرعي الملزم، بالدليل الشرعي الذي وحجة عليه، بالدليل الشرعي الذي يؤكد ويثبت ذلك ويكون دليلا قطعيا وصحيحا وصريحا في ما يقتضي ذلك الخطاب الذي جاء فيه ذلك الشيء، يعني هكذا، إما نهيا أو نفيا أو إثباتا كذلك، وحسا وأمرا مثلا هكذا. إنه إذن إذا ثبت الشيء بحجة شرعية ودلت عليه أدلة ونصوص شرعية لابد للعبد أن يؤمن به، وإن لم يعرفه وإن لم يدركه يا إخوان. ولهذا ربنا أنكر على يعني كما كان المشركون من قبل والكفار بحجة أنهم لم يحيطوا بذلك علما ولم يدركوا ذلك ولم يعرفوا ذلك هكذا، فإن أنكروا ذلك وجحدوا به ولم يؤمنوا به ولم يقروا كذلك أي كذبوا بذلك. ولهذا كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله هكذا كذلك كذب الذين من قبلهم. رأيتم؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. ويقرر الناظم بقوله هذا أمرا مهما ألا وهو كونه واجبا عليه، أي يجب على الإنسان أن يؤمن بما صح عن الله وعن رسوله وإن لم يعرفه أو يتصوره هكذا، وإن لم يعرفه أو يتصوره. والجهل كما تعلم هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، ولهذا يعني ليس لهذا الإنسان أن يقول هذا غير معقول، هذا غير محسوس، هذا غير مثلا مجرب، هذا غير مدرك، لا لا ليس له ذلك. مدام ثبت بالدليل الشرعي لا بد أن يلتزم، وقالوا سمعنا وأطعنا. والسماع وأنك تسمع الخطاب ما شاء الله وتعرف مصدر الخطاب وتعرف حقيقة الخطاب أن هذا الخطاب مما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الخطاب من الأحاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وجاء كذلك معلما هذه الأمة ما لم يعلموا كذلك، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم ده اختصار، لكن أنت دائما لابد أن تلتزم بذلك. فضرب أمثلة وذكر مسائل كتمثيل ليس لك أن تنكرها بحكم كونك مثلا لم ترى ذلك، وهذه الغيبيات أنت تؤمن بها كما دلت على ذلك النصوص هكذا، ويجب عليك الإيمان بها يا أخي. اليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان، ولذلك أنت تؤمن به فتؤمن بكل ما يحصل ويقع وبكل ما يكون في ذلك اليوم. ولذلك ضرب أمثلة من مثلا من بعد الموت أي حتى في الحياة البرزخية، وهي الحياة التي بين الدنيا والآخرة، أي الحياة التي يحياها الإنسان في قبره هكذا، هذه الحياة البرزخية. أنت لما يدفن الإنسان تحدث أشياء هكذا وتقع أشياء، وأنت ينبغي أن تثبتها كما أثبتها وكما ثبتت بالنصوص الشرعية، ليس لك أن تخوض فيها بعقلك كما قلنا في المسائل العقدية لا يخوض فيها الإنسان ولا رأيه أو تخمينه أو تخرصه أو شيء، إنما هذه النقول تتأكد من ثبوتها ومن صحة ثبوتها، أي من كونها آيات قرآنية ومن كونها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تقوم بها الحجة وتكون لك حجة وتكون على غيرك حجة هكذا. ولهذا قال ضرب أمثلة وقال ولا تنكرا جهلا هكذا، لأن بعض الناس يقول أنا والله حتى تقنعني أو حتى يعني أتصور هذه الأشياء، هذه أخي مما لا يمكنك إدراكه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن هذه الأمور التي أنت تصدق بها وتقر بها وتؤمن بها وتقول بها كذلك صادقا جازما موقنا هكذا ضرب مثالا يعني قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. يريد بذلك الملكين اللذين يأتيان للميت بعد دفنه أي فور دفنه كما جاء في حديث مثلا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكر الحديث أنه إذا قدر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان له أي للميت ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك وإن كان منافقا أي أما المنافق لما يسأل كيف يجيب قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله أي مثل قوله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله للمرجع ولذلك لما سبب تسمية الملكين بهذين الاسمين منكر ونكير أي المنكر والنكير لأنهما يأتيان يعني العبد في صورة منكر لم يحدها أي في صورة مفزعة يستنكرها هذا العبد ويستميان كذلك الفتانان أي في فتنة القبر لذان يسألان يعني الميت في قبره ويختبرانه ويفتنانه كذلك ويعني والإيمان بالمنكر والنكير كما تعلمون ولهذا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا فالإيمان إذن بال يعني منكر والنكير يعني بمنكر ونكير من الإيمان باليوم الآخر نعم يا إخوان وقد سئل الإمام أحمد سأله رجل فقال أي قال ذلك السائل للإمام أحمد ابن حنبل هل نقول المنكر والنكير أو الملكين أي نقول الملكين بدون تسمية نبهم الاسمين يعني لا نذكر الاسمين بينما نجعل فقط الملكين أم نذكر بالاسمين يعني نذكر الملكين باسميهما فقال المنكر والنكير هكذا هو وهذه التسمية في الحقيقة أي تسمية الملكين بمنكر ونكير يعني وردت يعني تسمية الملكين لأنه نعرف شيء أنه لا يجوز لنا أن نسمي ملكا باسم لم يثبت لأنه مسألة غيبية لا نعرفها لابد من أدلة شرعية من كتاب وسنة تثبت ذلك أي ما أثبته الله وسمى الله ملكا وعينه وبين اسمه له يعني يقول ملك معين اسمه كذا أو ملك موكل بوظيفة أو بعمل معلوم معين يجعلون له اسما كما جعلوا لاسم ملك الموت عزرائيل وعزرائيل هذا أنتم تعرفون يا إخواني لم تثبت بذلك أحاديث صحيحة. ولذلك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني ربنا ذكر الملك قال ملك الموت الذي وكل بكم، فنقول ملك الموت ما نقول عزرائيل. أن منكر ونكير ولدت التسمية في أحاديث مرفوعة وموقوفة. جبل وموقوفا بالدرداء وهكذا. سيدها لا بأس بها وحسنة وثابتة، وبالتالي فيبتغي أن يثبت ذلك هكذا أنه إذا مات العبد وأدخل قبره يعني ومثلا هكذا وتولى هكذا حتى يسمع قرع نعاله مثلا، ويأتيه الملكان فيقعدان ويسألان كما هي. إنما ذكرنا الحديث هنا لبيان الاسمين وللاستدلال بورود اسمي الملكين على أن الناظم رحمة الله عليه لما ذكر اسميهما إنما أخذ هذين الاسمين من هذا النص وغيره من النصوص التي ثبتت فيها يعني وثبت فيها اسماء هذين الملكين هكذا. بارك الله فيكم. ثم قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح. كذلك يا أيها السني يا أيها المخاطب الذي خاطبه الناظم مثل ما نهيتك وحذرتك ونصحتك بألا تنكر جهلا هكذا، ولو لم تدرك ذلك وتعرف ذلك ما دام بلغت ثبوت ذلك وإثبات ذلك بالنص القرآني خلاص صدق ما شاء الله واصدق كذلك في ذلك أي هكذا. وكذلك في الحديث النبوي كذلك أنت دائما تقول سمعا وطاعة هكذا، سمعنا وأطعنا وطانك ربنا وإليك المصير خلاص. ولذلك قال ولا الحوض أي لا تنكرن كذلك جهلا الحوض المورود الذي أعطاه الله تبارك لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن إثبات الحوض والإيمان به وأنه أعده الله لنبيه يوم القيامة وترد عليه أمته عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم مطبقون على ذلك إجماعا وجميعا مطبقون ومتفقون على ذلك كلهم. قال الإمام أحمد بن حنبل كما في السنة وذكر هذا وأورده كذلك إلا لكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هكذا. قال الإمام أحمد لما ذكر مثلا مسائل السنة ثم قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خطبة لم يقل ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ذكر مسائل هكذا يعني وإلى أن بلغ وورد يعني إلى أن بلغ مسألة الإيمان بالحوض فقال والإيمان بالحوض ويعني هكذا. ومن مسائل السنة ومن السنة الإيمان مثلا بالحوض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا هكذا يؤمن بذلك والإيمان بالحوض، إلى أن قال وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. ومن الأدلة على القرآنية على إثبات الحوض نجد قوله تعالى مثلا إنا أعطيناك الكوثر هكذا، والكوثر هو الحوض الذي أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لمن سألها عن الكوثر قالت هو نهر أعطيه نبيكم أعطيه نبيكم هكذا شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. والأحاديث الواردة يا إخواني في الحوض متواترة كما ذكر أهل العلم، كما ذكر مثلا السيوطي ذكر في ذلك، يعني هذا ورد الحديث التي ذكر فيها الحوض، يعني تقريبا الحديث هذا مروي عن 50 صحابية، وقال بعض أهل العلم يعني يذكرون الزيادة يعني بزيادة العدة، يعني عدد الرواة ليس فقط 50 كما ذكر يعني ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، هكذا قال. ومن أدلة السنة الواردة في ثبوت الحوض وبيان صفة ما رواه مثلا فلان، يعني ذكر الإمام ابن حجر أنه مثلا وردت في ذلك أدلة، يعني من تتبعها ووجدها يعني تزيد على 50 تزيد على 50 هكذا، كما ذكر ذلك في الفتح هكذا ولا لا. لكن قد يقول الإنسان وكذلك الأحاديث الثابتة الدالة والتي ورد فيها ثبوت الحوض والتي ذكر وجاء فيها بيان الحوض وصفة الحوض، مثلا نذكر من تلك الأحاديث ما رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضوان الله تعالى عليهم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وكذلك روى أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي رواية هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. والأحاديث الواردة في هذا كما تقدم يعني كثيرة، وأن هذا الحوض ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه ويزاد عنه كل مرتد وكل مبتدع. فعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم. أما قوله لما قال ولا تنكرن هكذا ولا تنكرن جهلا مثيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان، كذلك نهاه ويعني أن ينكر كذلك جهلا الميزان. فالميزان يا إخوان يجب على هذا الإنسان الذي يقرأ هذه المنظومة والذي خوطب بها والذي طلب منه أن يعتقد وأن يصدق ويقر وأن يقول كذلك. والقول كما قلنا دائما إذا ورد مطلقا يراد به قول القلب وقول اللسان، أي تقوله معتقدا باعتقادا جازما وموقنا كذلك غير شاك ولا متردد، هكذا تثبته إثباتا تاما هكذا. لذلك قال يعني يريد هنا فلا تنكرن كذلك هكذا، يعني فإنه يجب عليك هكذا الإيمان به، أي الميزان الذي ينصب يوم القيامة فتوزن هكذا، فتوزن به أعمال العباد كما قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هكذا وكذلك نجد قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأن هذا الميزان في الحقيقة يعني يؤمن الإنسان بهذا الميزان الذي يوضع يوم القيامة وليس كما يقول هؤلاء الذين يقول هذا شيء يعني لا تصدقه عقولنا ولا يعني تدركه كذلك أفكارنا ولا لا أنت المطلوب أن تثبت هذا ما دام ربك أثبته هكذا وهذه المسائل تفوق بكل صراحة هذه العقول هكذا إنما العقول تسلم وتستسلم إنما هذه العقول يعني بكل صراحة تعرف مصادر التلقي أنها مصادر شرعية عاصمة معصومة من وحي الله تعالى هكذا فالله سبحانه وتذكر هذه الأشياء أنت تصدق بها وتقر بها وتؤمن بها وتجزم ويعني وكذلك وتقطع كذلك بالإيمان بها وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك أنت ينبغي ألا تكون كالمعتزلة مثلا الذين يقولون يعني وعبارة وكناية عن العدل فقط يعني كون هذا ميزان ليس فيه ظلم ويعني هكذا وكل من فعل شيئا يجد جزاءه وحسابه وفق عمله وإلى ذلك وكأنه العدل هكذا لا ظلم لأحد لا يظلم أحد هكذا لا إنما الميزان في الحقيقة ينبغي أن يعلم بأن هذا الميزان حقيقي وحسي هكذا وأن هذا الميزان له كفتان توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والآيات في الحقيقة الواردة في هذا الباب كثيرة وكذلك الأدلة من السنة على ثبوت الميزان ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان انظر تأمل ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والأحاديث كذلك التي وردت فيها يعني ورد فيها ثبوت يعني وذكر الميزان وأن له كفتين هكذا عديدة وكثيرة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه يا هكذا يعني يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير يعني والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وقد ورد كذلك ذكر الكفة في حديث البطاقة الذي رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينثر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر هكذا مثل مد البصر ثم يقول هكذا أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة، أي بطاقة فيها، هذه البطاقة بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه يعني السجلات؟ فلا يدخل مع يعني فلا طبعا مع السجلات. فقال إنك لا تظلم، إنك يعني قالوا إنك لا تظلم، هذا الميزان وربك يزنها ويجازيك، وربك العدل العادل تبارك وتعالى. قال فتوضع السجلات في كفة، هذه السجلات توضع في كفة والبطاقة كذلك في كفة، فطاشت السجلات وثقلت كذلك البطاقة، فلا يثقل مع ولا يثقل كذلك مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالنصوص إذا تدل دلالة صريحة وصحيحة على أن الميزان حقيقي وحسي توزن فيه أعمال العباد، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو المعتقد الحق هذا الذي ذكرناه في بيان الميزان وصفة الميزان، وكن ورد كذلك في بيان صفة هذا الميزان، وأنه ميزان حقيقي حسي ثابت بأدلة القرآن والسنة. كذلك عليك أيها السني، عليك بالإقرار به والإيمان والتصديق كذلك، فلا تنكرن كذلك ذلك. لما ذكر له ما ذكر وهو قوله ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنطح. انظر قال إنك تنطح، أي هذا الذي ذكرته لك مما أنكرته عليك، مما حذرتك منه، وهو أن تنكر شيئا معلوما من الدين ثابتا في النصوص الشرعية ويجب عليك الإيمان به، فأحذرك من إنكاره، ولو بزعم أنك لم تعقله ولم تدركه ولم تعرفه ولم تعلمه، لا، ما دام مصادره شرعية أدلته شرعية فينبغي كذلك أن تتلقاه بصورة شرعية ومرضية وبكذلك آداب مرعية مع النصوص الشرعية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الجن سمعت مثل هذه الأدلة، قالت ماذا قد؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، كلام الله يصدق ولا يكذب، وأمر الله يطاع ولا يعصى، وكذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أخبرك الله به وأخبرك به نبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني ما مضى وما هو آت، وكل هذه الأشياء إنما تصدقهما وتؤمن بذلك وتلتزم كذلك. ولهذا قال يعني لما ذكر ذلك قال إنك تنطح، أي هذا الذي قلته إنما ذكرته وأوردته وقررته من باب وعلى وجه النصيحة. والنصيحة يا إخوان هي ما يعني كما يقولون ما يقدم للغير، يعني تقدم للغير شيئا وتحرص وتبذل الجهد وتستفرغ الطاقة وتظهر وتستحضر عزيمتك وإرادتك وفعلك من أجل إيصال النفع والخير للمنصوح له. هذا المنصوح الذي تنصحه تريد له الخير، تريد نجاته مما يضره، أي تريد نجاته من النار، وتريد كذلك تحصيل التحصيل وأن تكون سببا في نيل الخير وإدراكه وتحصيله هكذا، وهو الجنة وأن يعمل بعمل أهل الجنة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تقوم بهذا المقام وتنصح له على أن يتبع نصيحتك لأنك أردت له الخير وبذلت يعني قصارى جهدك واستحضرت حرصك وعزمك على فعل ذلك واستحضرت كذلك إرادتك ذلك، فإذا هو بذل الجهد من أجل إيصال الخير والنفع للمنصوح إرادة وفعل. وتعرفون أهمية النصيحة وقيمة النصيحة ومكانة النصيحة ووجوب النصيحة في هذه الأمور، في أمور الدين خاصة. والمؤمنون نصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، كما في حديث يعني تميم الداري هكذا، وهو قول لما قال الدين النصيحة في رواية رددها 3 مرات، سأله الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انظروا، فهكذا العلماء ينصحون لعموم المسلمين، ينصحونهم دائما، وهذا الذي ذكره من باب النصيحة. وتعرفون بأن حق المسلم على المسلم، كما الحديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6: وإذا استنصحك فانصح له. وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي رواية قال: واشترط علي النصح لكل مسلم. أي والنصح لكل مسلم. هكذا إذا، فينبغي للإنسان أن يدرك هذه الأشياء. إلى هنا إذن يا إخواني بارك الله فيكم، يأتي وقت إن شاء الله يعني افتراقنا على أمل اللقاء، دائما إنما افتراق الأبدان فقط والمكان فقط والزمن أيضا، أما الأذهان بإذن الله والقلوب والأركان تبقى دائما مجتمعة، لأن الله هو الذي جمع بينها، كما قال تعالى: أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلقاؤنا إن شاء الله سيتجدد لاحقا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.